أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة الكاملة على سيد كل صامت وناطق، حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. وصل بنا الكلام في الدرس الماضي في الأسبوع المتقدم إلى معنى الاسم الإلهي وإلى مراتبي ومقاماتي هذا الاسم الشريف. قال إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 98 بعد 300، وتتمة الكلام أيضا في الصفحة 99 بعد 300، أقرأ كلامه ثم أبين مضمونه بشكل إجمالي. وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب وسريا وسر السر ومقام ظهور وظهور الظهور، وحيث أن الاسم علامة للحق وفان في الذات المقدسة، فكل اسم يكون أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد فكل اسم يكون أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد من عالم الكثرة فهو في الإسمية أكمل. وأتم الأسماء اسم يكون مبرئا عن الكثرات حتى عن الكثرة العلمية، وهو التجلي الغيبي الأحد الأحمدي في حضرة الذات بمقام الفيض الأقدس، ولعله تشير إليه كريمة أو أدنى، وبعده التجلي بحضرة اسم الله الأعظم في الحضرة الواحدية، وبعده التجلي بالفيض المقدس، وبعده التجليات بنعت الكثرة في حضرات الأعيان إلى أخيرة دار التحقق. وقد كتبت تفصيل هذا الإجمال في رسالتي مصباح الهداية وشرح دعاء السحر. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في هذه العبائر وفي هذا المقطع من كلامه يتحدث عن مسألتين. المسألة الأولى عن مراتب الكثرة والوحدة في مظاهر الأسماء الإلهية، والمسألة الثانية يتحدث فيها عن المراتب العالية لهذه الأسماء الشريفة. كلامه الأول قال: وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب. أشرت في الدرسين الماضيين إلى نموذجين من أحاديث الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتحدث عن هذه المقامات السرية وعن هذه المراتب الغيبية. بشكل سريع أذكر الروايتين الشريفتين عن صادق العثرة صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرت في الدرسين الماضيين. الروايتان في بصائر الدرجات الشريف لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا العسكري عليه السلام. الرواية الأولى: إن أمرنا سر في سر، إن أمرنا سر في سر، وسر مستسر، وسر لا يفيد إلا سر، وسر على سر، وسر مقنع بسر. الرواية الثانية أيضا عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إن أمرنا هو الحق وحق الحق، وهو الظاهر وباطن الباطن، وهو السر وسر السر، والسر المستسر، وهو السر وسر السر، وسر المستسر، وسر مقنع بالسر. الروايتان الشريفتان نموذج من أحاديث كثيرة ومن مضامين كثيرة تحدثت عن مثل هذه المقامات الغيبية وعن مثل هذه المقامات السرية، ولذلك هذا المعنى يتردد في زيارات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: مؤمن بسركم وعلانيتكم، بظاهركم وباطنكم. الإيمان بالسر وبالعلانية والإيمان بالظاهر وبالباطن إشارة إلى هذه المقامات التي ذكرت هذه الأحاديث الشريفة، والتي ذكرت لك نموذجا منها قبل قليل، ذكرت جانبا من تفصيل مراتبها. وإلا فغاية هذه المراتب السرية وحقيقة هذه المراتب الغيبية، أولا لا نتمكن من إحصائها، فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحقيقة هذه الآية وحقيقة معنى هذه النعمة يتجلى في الجانب الغيبي أكثر مما يتجلى في الجانب الشهودي. هذه المراتب الغيبية أولا تعجز العقول عن عدها وإحصائها، وثانيا تعجز العقول عن الإحاطة بكنها وعن إدراك أسرارها وعن معرفة حقائق حقائقها. لذلك إمام الأمة أشار إلى هذا المعنى. وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا. المقام الغيبي هو المقام الذي يكون بعيدا عن دائرة عالم الشهادة وبعيدا عن دائرة إدراك العقول التي تعيش في عالم الشهادة. عالم الشهادة هو هذا العالم الذي نعيش فيه، والعالم الدنيوي إنما هو عالم من عوالم الشهادة. العالم الغيبي العالم الذي يكون بعيدا عن عالم الشهادة ويكون مخفيا. الغيب أخذ من الغائب، والشيء الغائب هو الذي لا يكون حاضرا بين أيدينا، لا تصل حواسنا، لا تصل أعضاؤنا، ولا تصل أفكارنا إلى لمسه أو إلى المساس به. عالم الغيب هو العالم البعيد، هو العالم الأجنبي عن عالم الشهادة. وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا. هذا المقام الغيبي هو المقام البعيد عن منال العقول، هو المقام البعيد عن منال الإدراك البشري. نعم هناك في أفق العوالم الغيبية هناك مخلوقات تعيش في أفق العوالم الغيبية كالملائكة، أو ربما يكون هناك من بني الإنسان من يتساوى عنده عالم الشهادة والغيب كالأنبياء والأولياء. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتساوى عندهم عالم الغيب والشهادة في عين الوقت، في عين الحال، في عين المرتبة التي يعيشون فيها في عالم الشهادة، يعيشون في نفس الوقت في عالم الغيب. كما أن ولايتهم مبسوطة على عالم الشهادة، نفس هذه الولاية بعينها مبسوطة على عالم الغيب. ولذلك هذه الرواية مرارا سمعتها مني، أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، وأن محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن. بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، وفي قحر بيوتهم فرجة مقصوطة إلى العرش، هي معراج الملائكة. الملائكة تترى أفواجها، فوج صاعد فوج نازل، تترى إليهم تتنزل عليهم بالوحي صباح مساء وكل طرفة عين. هذا المعنى مر علينا في المجالس الماضية في الدروس الماضية، وأشرت إلى هذه الرواية الشريفة. هذه الرواية تتحدث عن هذه الحقيقة، عن أن عالم الغيب وأن عالم الشهادة لبعض أولياء الله يكونان بمثابة المرتبة الواحدة لا انفصال بينهما. نحن المحجوبون بنقائصنا الإمكانية، نحن المحجوبون بحاجاتنا الشهوانية وبحاجاتنا المادية، نحن المحجوبون والمغللون بأغلال الذنوب وبأغلال الجهل وبأغلال عالم الدنيا، بأغلال عالم التراب، نحن الذين تكون العوالم الغيبية بعيدة عن إدراكنا وبعيدة عن معارفنا. فهناك من خلق الله من يكون في أفق العالم الغيبي، وعالم الغيب لا يحدد بدائرة معينة. ولذلك هذا المعنى نجده في بعض الروايات، نجده في كلمات أهل المعرفة، أن السماء الدنيا، أن السماء الدنيا بالقياس إلى السماء الثانية، والمراد من السماوات هنا العوالم الغيبية، أن السماء الدنيا بالقياس إلى السماء الثانية كالقطرة في البحر أو كالحصاة في الفلاح. السماء الدنيا على هذه السعة وعلى هذا الاطراد وعلى هذه العظمة، إذا ما قيست إلى السماء الثانية فإنما هي كالقطرة إلى البحر أو كالحصاة في الفلاح. الفلاح الأرض الواسعة، نسبة الحصاة إلى الفلاح نسبة غير منظورة، والسماء الثانية إلى الثالثة هكذا، والثالثة إلى الرابعة وهكذا. العوالم الغيبية لا حدود لها. في أفق الغيب في المراتب الأولى هناك ملائكة، هناك من خلق الله من يتساوى عنده عالم الشهادة مع عالم الغيب. في الأفق الثاني، في الأفق الثالث، في درسنا في يوم السبت إن شاء الله في درس العقائد الشيعية، هذا الدرس القادم سيكون في الحديث عن مراتب الملائكة وعن صفات الملائكة وعن أسماء الملائكة. في كل مرتبة من مراتب الغيب هناك طبقات من الملائكة، هناك طبقات من خلق الله الروحاني يعيشون في تلك المراتب الغيبية، لكن هناك مراتب لا يتمكن من الوصول إليها إلا أهل البيت. والحديث المعروف، حديث المعراج المعروف المنقول عن جبرائيل عليه السلام، يبين هذه الحقيقة: لو دنوت أنمل لاحترقت، لو دنوت أنملا. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام النور الإلهي، إلى بساط النور، إلى وادي النور، قال له: لو دنوت أنملا لاحترق، لاحترق جبرائيل، وما تمكن جبرائيل أن يصل إلى ذلك المقام. فالمقامات الغيبية، كل مقام من المقامات، كل مرتبة من المراتب هناك من خلق الله من يتمكن أن يعيش في ذلك الأفق إلى أن تصل إلى المرتبة التي تفرد بها المخلوق الأول، المرتبة التي تفردت بها الحقائق الأولى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكلام إمام الأمة يشير بشكل إجمالي إلى مثل هذه المعاني. قال: وأما حقيقة الإثم فإن لها مقاما غيبيا، هذا مقام في أفق الغيب، وهناك مقام أعمق من هذا المقام. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهم مقامات، مقامات في قوس صعود الوجود ومقامات في قوس نزول الوجود. هناك قوس بإصطلاح أهل المعرفة يقال له قوس الصعود، مراد من قوس الصعود قوس المراتب الوجودية الصاعدة، وهناك قوس النزول قوس المراتب الوجودية التي ظهرت فيها مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب خصائص كل عالم من هذه العوالم. وأما حقيقة الإسم فإن لها مقاما غيبيا، مقام في أفق الغيب في المرتبة الأولى من مراتب الغيب. وغيب الغيب، وغيب الغيب هذا المقام الذي لأهل البيت في أفق الغيب، أهل عالم الشهادة الذين حجبوا بحجاب الدنيا لا يتمكنون من إدراكه، لكن الذين عاشوا في أفق مقام الغيب ربما تمكنوا من استشراف ذلك النور الذي شع في عالم الغيب. أهل الغيب الذين تمكنوا من استشراف هذا النور الذي شع في عالمهم بحسب قوة إدراكهم وبحسب قوتهم العقلية، هناك مقامات أيضا تكون بالنسبة لهم غيبية، ولذلك جاء الذكر فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب. هناك مقامات بالنسبة لعالم الشهادة غائبة عن هذا العالم، بعيدة عن هذا العالم، هي هذه المقامات الغيبية. في عالم المقامات الغيبية هناك مقامات أرقى منها، هي التي يعبر عنها بمقامات غيب الغيب، نفس المعنى الذي ورد في رواياتهم الشريفة: إن أمرنا سر في سر، وسر مستسر، وسر لا يفيد إلا سر، وسر على سر، وسر مقنع بسر. هذه مراتب من الأسرار، سر في سر هذه مرتبة من مراتب أسرارهم، وسر مقنع بسر هذه مرتبة ثانية، وهكذا إلى سائر المراتب الأخرى التي أشارت إليها هذه الرواية الشريفة أو غير هذه الرواية من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مراد إمام الأمة من هذا الكلام أن للإسم الإلهي مقامات، هذه المقامات منها ما هو غيبي، أهل عالم الشهادة لا يدركون تلك المقامات، ومنها ما هو غيب الغيب، وأهل عالم الغيب أيضا لا يدركون تلك المقامات، وإنما الإسم الإلهي يظهر في كل عالم بما تقتضيه الحكمة الإلهية بما يناسب ذلك العالم. وأما حقيقة الإسم فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب وسريا وسر السر ومقام ظهور وظهور الظهور. حتى مقام الظهور الذي يصطع في عالم الشهادة لا يكون منحصرا بمقام واحد، مقام الظهور للإسم الإلهي لا يكون منحصرا بمقام واحد، ولذلك أصحاب اليقين ولذلك أصحاب المعارف الإلهية يختلفون بحسب مراتب الانكشاف لهم من تحسس مراتب ظهور الإسم الإلهي في هذا العالم. لا توجد مرتبة واحدة لظهور الأسماء الإلهية في هذا العالم، قد يكون هناك ظهور لهذه الأسماء الإلهية في الأفق المادي، قد يكون هناك ظهور لهذه الأسماء الإلهية في الأفق المعنوي، وقد يكون ظهور لهذه الأسماء الإلهية في الأفق الباطن لهذا العالم. الأفق الباطن لهذا العالم غير الأفق الغيبي. كل مخلوق له ظاهر وباطن، وهذه الحقيقة تتجلى في كل الأشياء المحيطة بنا. هذا اللباس الذي نلبسه له ظاهر له باطن، جسم الإنسان له ظاهر له باطن، حتى الحقيقة المعنوية التي يحملها الإنسان، الصفات المعنوية التي يحملها الإنسان، نحن نتحسس ظواهرها من الناس، أما بواطن هذه الصفات المعنوية خفية علينا، بواطنها تتجلى في نوايا الناس، في محتوى قلوبهم وضمائرهم. كل شيء له ظاهر وباطن، ولذلك هذا الذي يفك بين الظاهر والباطن لا يملك بصيرة. من هنا وردت الأحاديث الشريفة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن الإيمان لا يكمل إلا بالإيمان بالظاهر والباطن. فهناك قوم آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فما كانوا على شيء من الإيمان، وهناك قوم آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فما كانوا على شيء من الإيمان. وإنما الإيمان إيمان بظاهر وباطن، مؤمن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم. الإيمان في هذه المقامات، إيمان بمقام الظاهر، إيمان بمقام الباطن. والعالم الدنيوي له ظاهر وله باطن، وباطن العالم الدنيوي غير المعاني الغيبية التي تغيب عن عالم الشهادة. عالم الشهادة من خصائصه أن له ظاهر وأن له باطن، ولذلك الرواية الثانية ماذا قالت؟ إن أمرنا هو الحق وحق الحق، وهو الظاهر وباطن الباطن، وهو السر وسر السر. إن أمرنا هو الظاهر وباطن الباطن. في عالم الشهادة هناك ظهور وهناك بطون، ولذلك التعبير هنا ومقام ظهور وظهور الظهور، حتى المراتب والمقامات في مرتبة الظهور تختلف من حيث تجليات الأسماء. ومن هنا مراتب الإدراك، مراتب الانكشاف عند أهل المعرفة تختلف بحسب اختلاف مراتبهم العلمية، بحسب اختلاف مراتب يقينهم وإيمانهم وانقطاعهم وتوسلهم ولجوئهم إلى أبواب الله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذه المطالب لا تشرح بهذه العبارات القصيرة المختصرة، ولذلك إمام الأمة قدست نفسه الزاكية قال في آخر هذه الفقرات: وقد كتبت تفصيل هذا الإجمال في رسالتي مصباح الهداية وشرح دعاء السحاب، باعتبار أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما ذكره وقدست نفسه الشريفة في أول الكتاب إنما كتبه لعوام الناس، وهذه المطالب تحتاج إلى دراسة بعناية خاصة، وهذه المطالب إنما مر عليها مرورا سريعا، لذلك أنا في شرحي إليها شرحتها بهذا الشكل الموجز. أنا قلت في أوائل دروسنا في كتاب الآداب المعنوية إذا تمت هذه الدروس، الأخوة الذين يرغبون في دروس أعمق من هذه المطالب أنا أمتحنهم في المطالب التي مر ذكرها في هذه الدروس، وإن شاء الله يكون لنا درس في مطالب أعمق من هذه المعاني في كتاب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه شرح دعاء السحار، وأعمق كتب الإمام في هذه المطالب كتاب مصباح الهداية، أعمق المطالب وأعمق المتون العرفانية التي بينت فيها حقائق هذه المعاني وذكرت فيها هذه المطالب بشكل واضح مع براهينها وأدلتها الجلية الواضحة، كتاب مصباح الهداية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. لكن مع ذلك بشكل إجمالي أمر على ما ذكره إمام الأمة في هذه العبارات التي تلوتها على مسامعك قبل قليل. وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيبي وسريا وسر السر ومقام ظهور وظهور الظهور. بشكل إجمالي من البيان الذي ذكرته قبل قليل اتضح لكم المعنى ولو بشكل إجمالي. استمر في قراءة فقرات كلام إمام الأمة. وحيث أن الاسم علامة للحق، تحدثنا عن أصل لفظة الاسم من السمة أو من السمو، ومر هذا الكلام في الدروس الماضية. وحيث أن الاسم علامة مأخوذ من السمة، والسمة هي العلامة. وحيث أن الاسم علامة للحق وثان في الذات المقدسة، فكل اسم يكون أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد من عالم الكثرة فهو في الإسمية أكمل. وهذه قاعدة من القواعد المعروفة في العلوم العقلية، في علوم المعرفة الإلهية. كل اسم يكون أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد من عالم الكثرة فهو في الإسمية أكمل. هناك عوالم الوحدة، هناك عوالم الكثرة. العوالم السفلية كلما تسافل يقال لها عوالم الكثرة، والمراد من عوالم الكثرة العوالم التي تكثرت شؤوناتها وتركبت وابتعدت عن البساطة. العوالم العلوية كلما اقتربت إلى الذات الإلهية وكلما ابتعدت عن التركيب وكلما ابتعدت عن تعدد الشؤونات الإمكانية، كلما كانت هذه العوالم أقرب إلى أفق الوحدة، أقرب إلى البساطة. الذات الإلهية ذات واحدة أحدية بسيطة غير مركبة. ولذلك إذا اعتقد المعتقد بعقيدة يلزم فيها الترخيب على الذات الإلهية المقدسة يخرج عن دائرة التوحيد، يخرج عن دائرة الوحدانية. الذات الإلهية ذات بسيطة، ذات واحدة أحدية، لا شبيه لها، لا ضد لها، لا ند لها، سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه الشريفة. فكلما اقتربت العوالم، كلما اقتربت المخلوقات من دائرة البساطة، من دائرة الوحدة، كانت هي الأفضل، كانت هي الأقرب. وبعبارة أخرى الفلاسفة يبينون هذا المعنى، أن هذه الموجودات، هذه المخلوقات على مراتب. هذه المخلوقات وهذه موجودة تظهر فيها صفتان، صفة الانفعال وصفة الفعلية. صفة الانفعال صفة التأثر بغيرها، صفة الفعلية صفة التأثير في غيرها. هذه المخلوقات، هذه الموجودات لا تخلو من هاتين الصفتين، من صفة الانفعال ومن صفة الفعلية. انفعال هي تنفعل، يؤثر فيها غيرها. فعلية هي تفعل، تؤثر في غيرها. وهذا الانفعال وهذه الفعلية تظهر في الموجودات المعنوية المنزهة عن المادة. أيضا الموجودات المعنوية المنزهة عن المادة تنفعل وتفعل، لكن بحسبها. الموجودات المادية التي لا يمازجها المعنى، وإن كان هذا الكلام على نحو التحقيق بحسب ذوق أهل المعرفة ليس سليما، ما من موجود من الموجودات إلا وله حقيقة معنوية، كل المخلوقات تسبح في نظر أهل المعرفة. التسبيح الذي تسبحه المخلوقات غير هذا المعنى الذي يذكره المفسرون، التسبيح الكوني. والموجود في الروايات كما أن هذه المخلوقات فعلا تسبح، والقرآن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه المخلوقات تسبح، وكل مخلوق يسبح بلسانه، وهذا المعنى يبحث في بابه. لكن على أي حال، بحسب التصوير الشائع في كتب بعض الكلاميين أنه هناك موجودات معنوية، هناك موجودات مادية، وهناك موجودات برزخية بين المادة والمعنى. هذا الانفعال وهذه الفعلية سارية في كل هذه الموجودات على اختلاف حقائقها، على اختلاف مراتبها. لكن كيف تتميز مراتب هذه المخلوقات؟ كلما ازدادت الفعلية في المخلوق قل الانفعال، وكلما زاد الانفعال في المخلوق قلت الفعلية. أقرب المخلوقات إلى الله المخلوقات التي يكاد أن ينعدم الانفعال فيها، والتي تكون في قمة وجود الفعلية وفي غاية انعدام الانفعال، هذه أقرب المخلوقات إلى الله. أبعد المخلوقات عن الله سبحانه وتعالى المخلوقات التي تنعدم فيها الفعلية في غاية انعدام الفعلية وفي غاية اشتداد الانفعال. هاتان الصفتان واضحتان في المخلوقات، صفة الانفعال وصفة الفعلية. كلما ترقى المخلوق واقترب من دائرة الأفق الإلهي كلما زادت فعليته. عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. هذه قمة الفعلية وقمة عدم الانفعال. عبدي أطعني أجعلك مثلا، أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت. ترقى المخلوق واقترب من دائرة الأفق الإلهي كلما زادت فعليته. عبدي أطعني تكن مثلا، تقول للشيء كن فيكون. هذه قمة الفعلية وقمة عدم الانفعال. عبدي أطعني أجعلك مثلا، أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت. أنا غني لا أستقر أجعلك غنيا لا تستقر. أنا مهما أقول للشيء كن فيكون أجعلك تقول للشيء كن فيكون. هذه قمة الفعلية وغاية عدم الانفعال. هذه أقرب المخلوقات، هذه المشيئة الأولى. إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، والتي مر الكلام عنها. حقيقة هذا المعنى بتمام حقيقته ينطبق في أسمى مراتب المخلوقات في مرتبة المشيئة، المشيئة الأولى في مرتبة المخلوق الأول الذي فاضت منه سائر المخلوقات الأخرى من نوريته، والتي كانت واسطة وسببا وسبيلا لخروج سائر المخلوقات. فكلما اقترب المخلوق من دائرة القرب الإلهي وازدادت فعليته كان هو الأقرب. كلما ازدادت الفعلية كلما كان هذا المخلوق بعيدا عن الكثرة. كلما توحدت ذات هذا المخلوق، كيف توحدت؟ لفنائها في الله سبحانه وتعالى. حينما فنت هذه الذات في الله سبحانه وتعالى، حينما فنت هذه المرتبة هذا المخلوق في الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن عالم الكثرة، انفصمت ارتباطاته بعالم الكثرة، وانشدت عراه بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها بعروة الوحدة الإلهية. ولذلك المراد من قول الإمام رضوان الله تعالى عليه، فكل اسم يكون أقرب إلى أفق الوحدة، باعتبار هذه المخلوقات إنما هي مظاهر الأسماء الإلهية. الأسماء الإلهية أين ظهر التجلي الفعلي لها؟ التجلي الفعلي لأسماء الله ظهر في المخلوقات. وما المراد من التوحيد الأفعالي؟ توحيد الأفعال أن هذه الأفاعيل الموجودة في هذا الكون إنما هي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفاعيل مظاهر أسمائه، مظاهر صفاته. فكل اسم يكون أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد من عالم الكثرة فهو في الإسمية أكمل، إلى أن يقول وأتم الأسماء. أتم الأسماء وأقربها، أتم الأسماء يعني الاسم الذي تجلت فيه حقيقة الفعلية والانفعال في غاية العدم، لا فرق بينك وبينها، فقط الانفعال من هذه الجهة إلا أنهم عبادك وخلقك. في الدعاء، دعاء شهر رجب، لنقول عن الإمام الحجة عليه السلام: لا فرق بينك وبينها، بينك وبين أهل البيت عليهم السلام، إلا أنهم عبادك وخلقك. جهة الانفعال من هذا الجانب، من جهة العبودية ومن جهة الخلقية. وأتم الأسماء اسم يكون مبرئا عن الكثرات، حتى عن الكثرة العلمية. ما هو هذا الاسم الأتم؟ وهو التجلي الغيب الأحد الأحمدي، التجلي الأحمدي للحقيقة المحمدية، لحقائق أهل البيت القدسية الأولى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأتم الأسماء اسم يكون مبرئا عن الكثرات، حتى عن الكثرة العلمية، وهو التجلي الغيب الأحد الأحمدي في حضرة الذات بمقام الفيض الأقدس، وهو أقدس المقامات. مقام الفيض الأقدس هو مقام التجلي الغيب الأحد الأحمدي. مرتبة أدون من هذه المرتبة من جهة الظهور، المرتبة التي يقول عنها حضرة اسم الله الأعظم في الحضرة الواحدية. هذا الترتيب ربما إذا ما حفظته تستفيد منه كثيرا في معرفة الكثير من المطالب التي أشار إليها إمام الأمة في قوايا كتابه الشريف هذا حين حديثه عن الحضرات المقدسة. فأشرف هذه الحضرات، أشرف هذه المقامات، التجلي الغيب الأحد الأحمدي في حضرة الذات بمقام الفيض الأقدس، ولعله تشير إليه كريمة أو أدنى، يعني الآية الكريمة مقام قاب قوسين أو أدنى، ولعله تشير إليه كريمة أو أدنى. ولذلك في اصطلاح العرفاء، في اصطلاح اهل الذوق التألهي، يعتبرون مقام او ادنى هو ارقى المقامات التي يصل اليها المخلوق، ارقى المقامات التي يصل اليها المخلوق يعبر عنه بمقام او ادنى. ترد هذه العبارة، وهذا بمثابة المصطلح معروف بين أهل الفن، أنه أو أدنى إشارة إلى أرقى المقامات. ولذلك إذا أردنا أن نعرف هذا المقام هكذا نعرفه: أو أدنى أرقى المقامات التي يتمكن المخلوق الممكن أن يصل إليها. ولعله تشير إليه كريمة أو أدنى وبعده، يعني بعد هذا المقام، بعد مقام التجلي الغيب الأحد الأحمدي، التجلي بحضرة اسم الله الأعظم في الحضرة الواحدية، وبعده التجلي بالفيض المقدس، وبعده التجليات بنعت الكثرة في حضرات الأعيان إلى أخيرة دار التحقق. دار التحقق، دار الوجود، دار الأعيان التي والموجودات التي نشهدها، أخيرة دار التحقق. دار التحقق باصطلاح أهل المعرفة دار هذه العوالم التي نعيش فيها والتي نتحسسها. على أي حال، كما قلت قبل قليل، هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القول، والكلام فيها بحاجة إلى شرح وتطويل، ونحن لسنا في مثل هذا المقام. ولذلك حتى إمام الأمة في آخر كلامه هكذا قال: قال هذا الكلام أنا ذكرته في شرح دعاء السحار وفي مصباح الهداية رضوان الله تعالى عليه. لكن الذي يظهر لنا من كل هذا الكلام إشارته إلى المقامات الغيبية وإلى المقامات السرية لحقائق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي مرت الإشارة إليها في الدرس الماضي حين قول إمام الأمة رحمة الله عليه: وأما أسرار الباق في الصفحة 98 بعد 300، وأما أسرار الباق والنقطة تحت الباب التي باطنها مقام الولاية العلوية ومقام جمع القرآني. وتحدثت عن هذا المعنى بشكل سريع، قلت إن المراد من مقام جمع القرآني ما وردت الإشارة إليه في حديث أمير المؤمنين عليه السلام، إن تفسير القرآن في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، وأنا النقطة. هكذا قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. مقام جمع القرآني إشارة إلى هذا المعنى، لأن القرآن جمع في هذه السورة، ولذلك وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جعلت سورة الفاتحة عديلا لكل القرآن، السبع المثاني بإجماع أهل التفسير سورة الفاتحة، الآيات السبعة في سورة الفاتحة. وآتيناك سبعا من المثاني، من المثاني والقرآن العظيم، جعلت الفاتحة قرينة وعديلة للقرآن الكريم. ولذلك هذا الحديث الشريف يتحدث عن هذه الحقيقة، القرآن في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، والنقطة علي صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت لكم حديثا عن سيد الأوصياء في الدرس الماضي حين قال أمير المؤمنين: أنا النقطة والخط، أنا الخط والنقطة، أنا النقطة، أنا الخط، أنا الخط، أنا النقطة، أنا النقطة والخط. أشرت بشكل إجمالي إلى معنى هذا الحديث الشريف. مقام جمع القرآني، الإشارة في كلام إمام الأمة إلى هذا المعنى. والمقام الثاني باطنها مقام الولاية العلوية. تحدثت بعض الشيء عن علم الحروف والأرقام، تحدثت بشكل إجمالي عن النظريات التي تأسست عليها هذه العلوم، وعن الطرق التي من خلالها يتكسب الإنسان هذه العلوم، وعن الفوائد والمنافع التي تترتب على معرفة هذه العلوم في الدرس الماضي، باعتبار أن هذا المطلب له علقة بمثل هذه المباحث. وأما أسرار الباء والنقطة تحت الباء التي باطنها مقام الولاية العلوية ومقام جمع القرآني، مقام جمع القرآني بشكل إجمالي أشرت إليه، مقام الولاية العلوية أيضا بشكل إجمالي أشرت إليه، لكن بقيت بقية أشار إليها إمام الأمة في الصفحة 28 بعد 400، حين يقول: فجميع دائرة الوجود وتجليات الغيب والشهود التي ترجمانها القرآن. وهذا المعنى تحدثت عنه، النظرية المعروفة بين أهل المعرفة من أن الكتاب التدويني إنما هو صورة تتحدث عن الكتاب التكويني. الكتاب التدويني قرآننا الذي هو بين الدفتين، والكتاب التكويني هذا الوجود بكل آفاقه وأنفسه، هذه المراتب المتعددة المتكثرة من العوالم العلوية والسفلية، من العوالم المادية والمعنوية. فجميع دائرة الوجود وتجليات الغيب والشهود التي ترجمانها القرآن مذكورة إلى هذا الموضع من السورة، باعتبار الإمام البحث الذي نحن بصدده ونقتطف منه هذه الكلمات هو بصدد تفسير سورة الفاتحة، مقصود قدس نفسه الزاكية إلى هذا الموضع من السورة إلى الآية الشريفة: مالك يوم الدين. الحديث ليس عن تفسير السورة، كلامنا عن المواضع التي تكلم فيها إمام الأمة عن مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذا أشير إلى موضع الحاجة فقط، لكن لأجل بيان معاني العبارات أثناء القراءة أشير إلى مثل هذه المضامين. فجميع دائرة الوجود وتجليات الغيب والشهود التي ترجمانها القرآن مذكورة إلى هذا الموضع من السورة، يعني إلى قوله تعالى مالك يوم الدين. وهذا المعنى موجود جمعا، جميع هذه المعاني، جميع دائرة الوجود وتجليات الغيب والشهود موجود جمعا في بسم الله الذي هو الاسم الأعظم. وهذا المعنى مذكور في الروايات الشريفة، إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. نفس المعنى هنا الإمام يشير إليه، وهذا المعنى موجود جمعا في بسم الله الذي هو الاسم الأعظم وفي الباء، لأنه الفاتحة في البسملة والبسملة في الباء، فجميع هذه المقامات مقامات دائرة الوجود تجليات الغيب والشهود موجودة في بسم الله الذي هو الاسم الأعظم وفي الباء التي هي مقام السببية وفي النقطة التي هي سر السببية، وعلي عليه السلام هو سر الولاية صلوات الله وسلامه عليه. كلامنا عند قول الإمام أن الباء مقام السببية والنقطة هي سر السببية، لأن وقت الدرس يكاد أن ينتهي، أقف عند هذه الفقرة من كلام إمام الأمة، وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. إمام الأمة في الصفحة 28 بعد 400 خلاصة كلامه هذه: جميع تجليات الوجود، جميع مراتب عوالم الغيب والشهود مجموعة في بسم الله، وبسم الله هي الاسم الأعظم، وحقيقة بسم الله وحقيقة الاسم الأعظم ظاهرة متجلية في الباء، الباء التي لها مقام السببية، وسر مقام السببية في النقطة تحت الباء التي قال عنها علي صلوات الله وسلامه عليه: أنا النقطة تحت الباء. المراد من مقام السببية هنا إشارات إلى عدة معاني، هنا إشارات إلى عدة مقامات. أن الباء تمثل مقام السببية، هناك إشارة إلى مطلب ظاهري ما، هناك إشارات إلى مطالب باطنية. الباء لها مقام السببية باعتبار أن الباء هنا جعلت وسيلة للابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا ماذا تعطي؟ أي معنى؟ تعطي معنى الاستعانة وتعطي معنى السببية. أبتدئ التقدير هكذا، الجار والمجرور في علم النحو لابد أن يكون متعلق بعامل متقدم عليه. بسم الله جار ومجرور، الجار والمجرور لابد أن يكون متعلقا بعامل، أين عامل بسم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم بعض المفسرين قال استعينوا بسم الله، بعض المفسرين قال افتتحوا بسم الله، ومن هنا قيل لها الفاتحة. افتتحوا اخذ الافتتاح من اسمها الفاتحة او بالعكس، وبعضهم قال ابتدئوا بسم الله. بالنتيجة استعينوا افتتحوا ابتدئوا لسنا في مقام التمييز او في مقام الترجيح بين هذه الاقوال، لكن الابتداء باي شيء كان؟ باي واسطة؟ الابتداء كان بالباء، ابتدئوا بسم الله، استعينوا بسم الله، افتتحوا بسم الله. فالباء هنا اعطت معنى السببية للابتداء للاستعانة، هذا في المعنى اللغوي الظاهري. اما في المعنى الباطني، الباء التي في حقيقتها علي صلوات الله وسلامه عليه هو ايضا الوسيلة والواسطة فيما بين الخلق وبين الله، أيضا وسيلة الاستعانة، وسيلة الاتصال. ولذلك في الزيارة الجامعة: ومن وحده قبل عنكم. هذه القضية اعكسها بعكس النقيض، درست المنطق، هذه قضية واضحة اعكسها بعكس النقيض. بعكس النقيض ماذا تكون هذه القضية؟ ولذلك بعض فقهائنا من جملة استدلاله على كفر المخالفين يستدل بهذا الذي ورد في زيارة الجامعة: ومن وحده قبل عنكم بعكس النقيض، ومن لم يقبل عنكم لم يوحدكم. الذي لم يقبل من أهل البيت ليس موحدا، خارجا عن دائرة التوحيد، والخارج عن دائرة التوحيد واقع في دائرة الكفر والشرك. ومن وحده قبل عنكم، من أراد الله بدأ بكم، الابتداء بهم يكون. ولذلك هذا المعنى اللغوي الظاهري أن الباء تأتي بمعنى السببية، وأنها تكون السبب للابتداء، السبب للاستعانة، السبب للافتتاح، هذا المعنى الظاهري. أما المعنى الواقع الحقيقي فإن الباء عنوان لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ورد في بعض الأحاديث، وهذا المطلب أشار إليه إمام الأمة وبينه في كتابه شرح دعاء السحار، هكذا ورد عن المعصومين عليهم السلام: بالباء ظهر الوجود، وبالنقطة تحت الباء تميز العابد عن المعبود. أيضا من معاني السببية هو مقام التمييز، أن هذه النقطة وأن هذه الباء هي التي كانت سببا لظهور الوجود، والنقطة تحتها هي التي ميزت بين العابد والمعبود، لأن الفيض النازل من الله سبحانه وتعالى إنما كان بواسطة هذه الباء. مقصودي بواسطة هذه الباء لأن الباء عنوان للحقيقة المقدسة الأولى، لحقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في الزيارة الجوادية الشريفة التي يزار بها إمامنا الرضا صلوات الله عليه: وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. وبهم سكنت بأهل البيت، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. هنا السكون والحركة ليس فقط في دائرة السكون والحركة بهذا المعنى الانتقال من مكان إلى مكان، هذه مظهر من مظاهر السكون والحركة في أدول مراتب السكون والحركة، وإنما المراد هنا من الحركة والسكون في كل سلسلة الوجود، ابتداء من بداية الخلق وابتداء بالرجوع إلى الله: إنك كادح إلى ربك كدحا، ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. مراد هناك بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، بالضبط نفس المعنى الذي أشارت إليه الأحاديث المعصومية الشريفة: رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. من أين وإلى أين إشارة إلى سكون وحركة، من أين حركة إلى أين، إلى الغاية وعند الوصول إلى الغاية، لأن من حرف ابتداء، من أين الابتداء إلى حرف غاية وانتهاء. رحم الله امرئا عرف من أين بدأت الحركة وإلى أين انتهت سكنت الحركة. بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، حركة الموجودات بهذه الباء وبهذه الواسطة. وإياب الخلق إليكم، وحسابهم إياب الخلق ليس محدودا بالإنسان، يوم القيامة وما يجري في يوم القيامة هذا مظهر من مظاهر إياب الخلق، إياب الخلق بشكل عام في كل مراتب الوجود. وإياب الخلق إليكم، مرجع الخلق إليكم، وحسابهم عليكم. والحساب هنا ليس محصورا في عالم الآخرة فقط، الحساب جاري في العالم الدنيا، جريان الحكمة، التقدير الإلهي، جريان التقدير الإلهي إنما هو على أساس حساب الحكمة. الحساب ما هو؟ هو تقسيم الأشياء، تفصيلها وجمعها. الحساب تفصيل وجمع، التفصيل والجمع يعني التصرف في هذه الأشياء بحسب ما تقتضيه الحكمة في زيارة الندبة المنقولة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا المعنى نجده واضحا. ومن تقديره، من تقدير الله، ومن تقديره منائح العطاء، منائح والعطاء الفيض، ومن تقديره منائح العطاء بكم انفاذه، بكم بسببكم، بكم انفاذه محتوما مقرونا، فما شيء منه الا وانتم له السبب واليه السبيل. خياره لوليكم نعمه، وانتقامه من عدوكم سخط، فلا نجاه ولا مفزع الا انتم، ولا مذهب عنكم يا اعين الله الناظره وحمله معرفته ومساكن توحيده في ارضه وسمائه. معاني واضحه تشير إلى السببية الظاهرة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك كل هذا المعنى، كل هذا الحديث يجمله حديث الكساء الشريف لما نزل جبرائيل، ماذا قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الكساء الشريف، ماذا قال له؟ قال: إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لكم: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري ولا فلكا تجري إلا لأجلكم ومحبتكم. الحديث واضح، وهذه العبارات القصيرة يمكن أن تغنينا عن كل هذا الكلام الذي ابتدأت به من أول الدرس وإلى هذه اللحظة. وهذه المعاني المذكورة في حديث الكساء الشريف هذه مصادر، ليس القضية محصورة فقط بهذه المخلوقة، هذه مصادر، وإنما كل الوجود ثم خلق جميع الأشياء من المشيئة بالمشيئة. أول ما خلق، خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. ولذلك مرد هذه الأشياء إليهم وإلى الله، هم الباب الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. في دعاء علقمة المنقول عن باقر العترة عليه السلام، والذي يستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء الشريفة، ماذا نقرأ؟ هكذا نخاطب أهل البيت: ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. المعاني أظنها واضحة وما عليها غبش، وصاحب الفطرة السليمة يتحسس هذه المعاني، صاحب الوجدان الطاهر يجد هذه المعاني واضحة جلية في قلبه قبل أن يجدها في النصوص المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المراد من مقام السببية للباء، وسر هذه الباء في تلكم النقطة، في تلكم النقطة التي استحال تأويلها. ذكرت لكم بيتا في الدرس الماضي لما طلب من أحد الشعراء أن يصف قبة أمير المؤمنين عليه السلام، هكذا وصفها: هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل، هذه النقطة التي يستحيل تأويلها، هي هذه النقطة التي هي سر الولاية، هذه النقطة التي هي سر السببية في هذه المقامات التي تحدثت عنها. أبيات للسيد باقر الهندي أذكرها وأختم حديثي، أبيات يتحدث فيها عن مثل هذه المقامات لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث عن تسلسل الأنداد والأشباه لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاه أنت في منتهى الظهور خفي يا أبا الحسن أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه قلت للقائلين في أنك الله أفيق فالله قد سواه هو مشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه أظهر الله دينه بعلي أين لائن دينه لولاه وخير ما أختم به كلامي هذه ليلة الجمعة دعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضة طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.